عجبا، ما هذا؟ الفتور. الفتور، ما هو الفتور؟ الكسل والتراخي والتباطؤ بعد الجد والنشاط والحيوية. وما هي أعراضه؟ التكاسل عن العبادات والطاعات، الشعور بقسوة القلب وخشونة، كثرة الكلام دون عمل يفيد الأمة وينبع الأجيال، الوقوع في المعاصي والذنوب، عدم الاستقرار على عمل معين، عدم استشعار المسؤولية، ضياع الوقت وعدم الإفادة منه، انقسام عرى الأخوة بين المتحابين، الغلو والاهتمام بالنفس، الاهتمام بالدنيا، النقد لكل عمل إيجابي، انتصاء الغيرة وضعف جذوة الإيمان، التسويف والتأجيل وكثرة الأمان وأحلام اليقظة، عدم الاستعداد للالتزام بشيء. خطير خطير، إنه حقا خطير. ترى ما هي الأسباب؟ عدم الإخلاص في العمل، ضعف العلم الشرعي، تعلق القلب بالدنيا، فتنة الزوجة والأولاد، الحياة في الأجواء الفاسدة، مصاحبة أصحاب الهمم الضعيفة، المعاصي والمنكرات وأكل الحرام، عدم وضوح الهدف، ضعف الإيمان بالهدف أو الوسيلة، عدم الواقعية، الجهل بالعقبات والمعوقات الفردية، الجمود في أساليب الدعوة ومراحل العمل، الانحراف عن مسار العمل الصحيح، عدم استشعار التحدي، ضعف التربية، عدم التجانس بين الموهبة والعمل، اختلاف البيئة، طول الأمد وقلة المعين والناصر، الأوهام، أمراض القلوب، الشهوة الخفية، التقصير في العبادة، الحزبية والتعصب، المجاملة وعدم المناصحة وعدم المصارحة، عدم الاستقرار على برنامج أو عمل، الخلاف بين طلاب العلم والخصام بين الدعاة، التشكيك وإرجاف المنافقين، الغفلة عن السنن الإلهية في الأمم والأفراد، النظر لمن هو أدنى في الطاعة، وقوع الشخص في معصية تحرجه أمام أقرانه، الفتور في علاج الفتور. هذه مشكلة، هذه مصيبة، إنه مرض خطير. ما هو العلاج؟ تعاهد الإيمان وتجديده، الإخلاص والتقوى، تصفية القلوب، طلب العلم والمواظبة على الدروس، الاهتمام بمنهج التلقي، تأصيل المنطلقات والعمل وفق الكتاب والسنة، فقه الواقع، الوسطية، تنظيم الوقت ومحاسبة النفس، لزوم الجماعة، تعاهد الفاسرين، التربية الشاملة المتكاملة، تنويع العبادة والعمل، القدوة الصالحة، الإكثار من ذكر الموت، الصبر والمثابرة، نقد الذات ومراجعة الأعمال، النظر في سير الأنبياء والمصلحين، الدعاء، الفتور. محاضرات للشيخ ناصر ابن سليمان العمر. والآن مع المحاضرة الثانية، وهي عن أسباب الفتور. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل مع الحلقة الثانية في هذه السلسلة العلمية التربوية في حلقة الفتور. وموضوع هذا اليوم أيها الأخوة، كما علمتم وكما استمعتم، عن أسباب الفتور. ولا يسعني مرة أخرى وأنا أتقدم بين يدي هذه الحلقة إلا أن أكرر شكري للأخوة القائمين على هذا المسجد لما يبذلونه من جهد حتى أصبح هذا المسجد معلما من معالم الدعوة إلى الله جل وعلا في مدينة الرياض، معلما تجد فيه الشمول والتنوع، تجد فيه الدقة في تنظيم الدروس والمحاضرات، تجد فيه إعانة الفقراء والمساكين، تجده أنه منطلقا للدعوة لسكان الحارة كما بلغني وكما علمت، حتى إنه قام بفرض من فروض الكفاية كمغسلة الأموات، فجزاهم الله عنا وعن الإسلام وعن المسلمين خير الجزاء. وأخص بالشكر إمام هذا المسجد الشيخ محمد ومن معه من الإخوة الكرام، فأثابهم الله ووفقهم وثبتهم. موضوع أسباب الفتور أيها الإخوة كما قلت بالأمس هو صلب الموضوع وأساسه. والأسباب أيها الأحبة كثيرة جدا، ولقد بذلت جهدا لاستخلاصها وتنقيتها من التكرار قدر الإمكان، مع التنبيه إلى أن بعض المظاهر التي أشرت إليها بالأمس هي في الحقيقة مظاهر وأسباب، لأن هناك تداخلا بين المظاهر والأسباب في بعض المواضع. ومن هنا فإنني سأختصر عند ذكر بعض الأسباب، وسأقف وقفة مناسبة مع أسباب أخرى، ونظرا كما قلت لكثرة الأسباب سآمل ألا ينزعج الأخوة من الاختصار في بعض المواقف وبعض الأسباب نظرا لضيق الوقت، لأن درس الغد سنخصصه بإذن الله للعلاج. فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه ومصليا ومسلما على رسوله صلى الله عليه وسلم، الأسباب التي سأذكرها ليس بالضرورة تجتمع في فرد واحد، بل قد يصعب أن تجتمع هذه الأسباب في فرد واحد. وإنما الذي يحدث أن بعض الناس يصاب بسبب منها، وبعض الناس يصاب بعدة أسباب وهم الأكثر. والأسباب أيضا بعضها أسباب مباشرة وبعضها أسباب ليست مباشرة، وسيتضح هذا بإذن الله من خلال إلقاء الضوء عليها. السبب الأول، واعذروني إن لم ألتزم بالترقيم، سآخذ لغة ومن الأسباب. أقول السبب الأول الذي أبدأ به مما يوصل إلى الفتور هو عدم الإخلاص في العمل. وأنتم تعلمون أن الإخلاص ركن وشرط من أركان قبول العمل، لأن الله جل وعلا لا يقبل عملا بدون إخلاص، كما ورد في آيات كثيرة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وفي الحديث القدسي: أنا أغنى شركائي عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الإخلاص هنا أيها الأخوة يؤدي إلى الجد والاجتهاد والنشاط، لأن العمل لله، وعلاقته بالفتور هنا من وجهين. الوجه الأول أن يكون أساس العمل غير خالص لمطلب دنيا أو غيره والعياذ بالله، فهذا سرعان ما ينتهي، صلى المصلي لأمر كان يطلبه فلما انقضى لا صلى ولا قام. بمعنى قد يجد الإنسان شابا نشيطا وسرعان ما يكثر. ما سبب ذلك؟ قد يكون الطالب مثلا، أعطي مثل واحد لأني لا أريد أن أفصل كثيرا، قد يكون طالب مثلا في جامعة وينتظر أنه ويعرف أنه لو شارك في هذه الأنشطة الطلابية، وهي أنشطة دعوية صالحة في الكليات الشرعية وأمثالها، سيحصل على التقدم وقد يعين معيدا أو يقبل في الدراسات العليا، فيعمل العمل ويشارك ليس مخلصا لله جل وعلا، وإنما له مأرب آخر، فإذا حصل على هذا المأرب انتهى. وهذا قليل والحمد لله. إنما الأخطر أن يكون أساس العمل خالصا، ولكن بعد أن يتقدم المرء في عمله ويعرف في مجال الدعوة إلى الله، ويعرف في مجال التعليم، ويعرف في مجال بذل الخير للناس، تبدأ الشهوة الخفية، فتبدأ المطامع وينظر لاحترام الناس له، وينظر لتقبيل الناس برأسه أو يديه، فتبدأ الفتنة والعياذ بالله، فيضعف أخلاصه، ومع ضعف أخلاصه يتعلق قلبه بالبشر، وهنا يضعف ويستر، لأن من تعلق بغير الله وكله إليه. فلنحذر من النوع الثاني، لا لأنه أشد خطورة من الأول، لا، الأول أشد خطورة، ولكن الثاني هو أكثر ما يصيب كثيرا من العامل، ما يصيب كثيرا من العامل. تجده قد بدأ العمل لله صادقا مخلصا، ولكن تبدأ الشهوة الخفية، يبدأ الإعجاب بالنفس، يبدأ طلب رضا الناس، مراعاة الناس، فهنا والعياذ بالله يسقط، وهنا يكثر. من أسباب الفتور ضعف العلم الشرعي، فإن الجهل داء قاتل، ومما يزيد في خطورته أن صاحبه لا يدرك الأثر الذي يخلفه هذا المرض، لأنه جاهل وفاقد الشيء لا يعطيه. ولذلك تجد بعض العباد يبترون، لماذا؟ لأن علمهم قليل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. فضعف العلم الشرعي من أبرز أسباب الفتور. وقوة العلم، لأن العلم الشرعي هو معرفة بالله، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإن كنت تريد وقاية من الفتور، تملأ قلبك وعقلك من العلم، من العلم الشرعي، العلم بكتاب الله جل وعلا وبسنته. من أسباب الفتور تعلق القلب بالدنيا ونسيان الآخرة، وهذا أشرت إليه بالأمس. وهذا أيها الأخوة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار، تعس، وفي لفظ تعس عبد الدينار والدرهم، وفي لفظ تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فالذي يتعلق بالدنيا أيها الأخوة كما ذكرت بالأمس سرعان ما يكثر، لأن الدنيا حلوة خضرة. رأينا أناس من أنشط الناس، حتى أنني أعرف أن بعضهم كان لا يأتي لبيته إلا قليلا، كله منشغل بالنشاط وبالدعوة إلى الله وبطلب العلم وبالعمل الصالح، يقوم الليل. وعندما توظف وبدأ في مصاعد ومراقي الدنيا في الوظائف وغيرها، فتر شيئا فشيئا حتى كاد أن يتلاشى. وآخرون من التعلق بالدنيا، وهذا باب خطير أنبه إليه، قد ينشط الإنسان في الدعوة إلى الله وفي طلب العلم وفي العمل الصالح، فيأتيه الشيطان ويقول له، انظر، لما أقول يأتيه الشيطان أريد مرادا من هذا المعنى، قال: أنت في هذا العمل ربما قد تفقد وظيفتك، ربما تفقد شيئا من الدنيا بسبب هذه الدعوة. لو أنك بدأت تشتغل في بعض وقتك في التجارة حتى تستغني عن البشر، وهذا الأمر استغناء المسلم، لاحظوا، مطلب شرعي لا شك. وعندما يبدأ في الاشتغال بالدنيا، من أجل ماذا هو اشتغل في الدنيا؟ من أجل أن يحافظ على دعوته، حتى بمعنى أنه لو فقد وظيفته مثلا أو فقد عمله لا يتتأثر دعوته. ولكن عندما يبدأ في الدنيا ويجد حلاوتها، فإذا هو ينشغل فيها شيئا فشيئا حتى تصبح على حساب وقته في الدعوة إلى الله، وعلى حساب العمل، وعلى حساب العبادة، ففي النهاية يترك الدعوة وينشغل في الدنيا، يترك العلم وينشغل بالدنيا، يترك العبادة وينشغل في الدنيا. فمن تعلق قلبه بشيء من هذه الأمور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف أو فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. فلذلك أقول يجب أن نكون على حذر من الدنيا. جميل أخي شريم، جميل أيها الداعية، جميل يا طالب العلم، أن تستغني عن البشر، أن تعتمد على الله جل وعلا وأن يكون لك مورد من موارد الرزق، ولكن كن على حذر. فكم من الناس طلبوا الدنيا من أجل أن يستغنوا بها عن الناس فأوقعتهم في البلاء، لأن الدنيا حلوة خضرة والعياذ بالله. فتنة الزوجة والأولاد. في العام الماضي طلبت من طلابي أن يشاركوني في أسباب الفتور، وكنت عندما طلبت منهم قد دونت كثيرا من أسباب الفتور، لكن لا أكتمكم أنني فوجئ أن أغلب الرسائل التي نص فيها على الأسباب، أو أن أغلب الأسباب التي وافق عليها كثير من الطلاب قضية الزواج. وجدت عددا كبيرا من الرسائل يقول من أسباب الفتور الزواج. طيب ايش رأيك ما دام الزواج من أسباب الفتور ما تزوج؟ هل هذا هو المطلوب؟ لا، ليس هذا هو المطلوب. فلفت نظري هذا الأمر، قلت لكم كان السبب موجودا عندي لكن ما كنت أتصور أنه بهذا الحد. فإذا رسائل عدة تقول إن من أسباب الفتور هو الزواج، والعجيب أن عددا من هذه الرسائل من الشباب الذين قد تزوجوا وربما أنهم أصيبوا بالفتور. وتذكرت كلمة لأحد الدعاة، كان عنده مجموعة من الطلاب، ففي يوم من الأيام فقدوا طالبا من الطلاب وكان نشيطا ومبرزا ومن أفضل الطلاب. قالوا أين هذا الطالب؟ فقال كلمة جميلة تدل على المراد، قال توفي في أحضان زوجته رحمه الله، لأنه قد تزوج هذا الشاب فبدأ يتأخر عن الدروس ويتأخر عن المشاركة في العلم ويصعب عليه قيام الليل. فلذلك فتنة الزواج والأولاد، ولذلك سماها الله جل وعلا فتنة، وسماها عدو من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. منهم، ليسوا كلهم عدو، لكن هم فتنة ولا شك. فأقول أيها الأخوة، إذن ما العلاج؟ سيأتي العلاج بإذن الله، ولكن أقول ليس المراد أن نترك الزواج، كلا وحاشا، لا والله، لكن اختيار الزوجة الصالحة يساعد على العمل والنشاط. أما اختيار الزوجة التي قد يطلب فيها من صفات الدنيا كالجمال أو المال أو النسب مع إغفال الدين هو الذي يؤدي إلى الفتور. وكذلك الأولاد، إذا بدأ الأولاد وكبروا شيئا فشيئا ينفتن الإنسان بهم. أما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ليس فتورا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، الأموال والأولاد فتنة، فتنة عظيمة أيها. فلذلك يجب أن نكون على حذر من أن يصيبنا الداء. وأخص تنبيه إلى نقطة وإلى جزئية، بعض الأخوة قد يكون عنده دروس وعنده نشاط وعنده عمل، فإذا كثر أولاده بدأ يأتيه من يوسوس له ويقول لو تقتصر عملك على أولادك، أنت أصبحت مسؤولا عن أولادك. نعم يا أخي الكريم، أنت مسؤولا عن أولادك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لكن أن تقصر عملك على أولادك هذا خطأ. أعطي كل ذي حق حقه، لربك عليك حقه، ولمثلك عليك حقه، ولأهلك عليك حقه، لبدنك عليك حقه، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. ففتنة الزوجة والأولاد كما قلت لكم هذا مما يبين الخطورة. ولذلك أقول هنا كلمة أيها الأخوة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، إن الزوجة قد تكون عونا على العبادة وطلب العلم والدعوة إلى الله، كما كانت خديجة رضي الله عنها وسائر أمهات المؤمنين، وقد تكون بلاء وفتنة، وأشدها هي التي لا يحس الإنسان بخطورتها، بل قد يعتبرها نعمة وهبها الله له، وهبها الله إياها لجمالها أو مالها أو دلالها، وهي مصيبة قد حلت في بيته وهو لا يعلم، وأخبث الأمراض أخفاها، وشر الأعداء أحلاها. أما الأولاد فالخطورة تأتي من الانشغال بهم عن دينه والحرص على تأمين مستقبلهم، والمستقبل بيد الله جل وعلا، والخوف عليهم بعد وفاته، ولم يخف على نفسه وهي الأحق بذلك، فيضيع عمره بين زوجة وولد. وصدق الله العظيم، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وهنا أنبه إلى قضية لا بد منها، ومما يجر التنبه له هنا أن البعض قد تختلف حاله في العبادة وطالب العلم والدعوة بعد زواجه، فيحكم عليه الناس بالفتور والتراخي، وقد يهمزونه أو يلمزونه، وهذا الأمر فيه تفصيل. فإن كان اختلاف حاله بسبب قيامه بالحقوق الشرعية لأهله وأولاده دون أن يصل إلى حد الإخلال والتفريط في عبادته وعلمه ودعوته، فهذا أمر طبيعي، ولا يمكن أن تكون حاله وقد التزم بمسؤوليات جديدة كحاله عندما كان شابا حرا طليقا. والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: صدق سلمان عندما قال لأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. أما إن كان الزواج ومن ثم الأولاد قد قعدوا به مع القاعدين، فهنا الخطورة، وهذه هي حال المنافقين الذين قالوا: شغلتنا أموالنا وأهلنا. والناس في هذا الباب بين إفراط وتفريط، والعدل هو الوسط، وإعطاء كل ذي حق حقه من غير دخس ولا شطط، وأن يكون المسلم على حذر، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. من أسباب الفتور الحياة في الأجواء الفاسدة، فقد يصاحب الشاب مجموعة من الشباب يقعدون به عن الدعوة إلى الله، وأيضا قد يكون الإنسان جارا لعدد من الجيران يكونون سبب بلاء، قد يكون في منطقة أو بلاد فاسدة فيصيبونه بالضعف والفتور. ولذلك بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبكاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. ومما يلحق في هذا الباب صحبة ذوي الإرادات الضعيفة والهمم الذاتية. من أسباب الفتور، هذا من أعظم الأسباب. لماذا أقول من أعظم الأسباب؟ لأن الأول وهو أن يعيش في الأجواء الفاسدة هذا غالبا بعيد عن الصالحين، لأن الصالح والحمد لله، الطيب والحمد لله، بعيد أن يعيش في أجواء فاسدة، فلو رأى رفقة فاسدة لا ابتعد عنها، ولو رأى جيرانا من العصاة لانتقل عنهم. لكن المشكلة في صحبة ذوي الإرادات الضعيفة والهمم الذاتية، هؤلاء قد يكونوا من الطيبين، ليسوا من أهل السوء، لكن هممهم ضعيفة، قد ماتت هممهم. تصوروا يا أخوان، الإمام ابن جرير الطبري قال لتلاميذه: أتنشطون لكتابة تفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: قرابة 30,000 ورقة. قالوا: يا شيخنا، هذا مما تفنى الأعمار دون تمامه. فاختصره في 3,000 ورقة، الذي هو الآن موجود عندنا أكبر تفسير، تفسير الطبري، يعتبر بالنسبة للإمام الطبري مختصر. ثم قال لهم: أتنشطون لكتابة تاريخ العالم؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فذكر نحو مما ذكره في التفسير، فقالوا له مثل ما قال، فاختصره في كتابه تاريخ الأمم والملوك. ثم قال: إنا لله، ماتت الهمم. تلاميذ الإمام الطبري الذين كتبوا بأيديهم 3,000 ورقة في التفسير وثلاثة آلاف ورقة في التاريخ، غير ما كتبوا في الحديث وفي غيره وكتبوا عن غيره، يعتبرون في نظر الإمام الطبري قد ماتت هممهم. فكيف لو جاء ورأى طلاب العلم؟ هذا طلاب العلم في عصرنا، دعك من غيرهم. فمصاحبة ذوي الإرادات الضعيفة وإن كانوا من الصالحين دائما يميلون إلى التراخي، يميلون إلى الكسل. خذ مثال، أعطي مثال. قد يقول شاب الآن مع هؤلاء الشباب، جاء اليوم أو الأمس وقال والله أنا أريد أحضر محاضرة عن الفتور أو دروس عن الفتور، ماذا يقولون له؟ قالوا لا لا لا، إن شاء الله ستخرج في أشرطة وتسمعها. وإذا خرجت الأشرطة ويمكن راكبين معه في السيارة أراد شغل الشريط، قال لا بعدين تسمعها، يمكن تطلع في الكتاب وتقرأها. أصبحت هنا ضعيفة، يثبطون الإنسان عن عمله، هذه طبيعتهم. ولذلك قال الشاعر: لا تصحب الكسلان في حالاته، كم صالح بفساد آخر يفسد، عدو البليد إلى الجليد سريعة، كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. الجمر يتلظى، الجمر يلتهب إذا وضعته في الرماد، هل يتحول الرماد إلى جمر؟ لا، يتحول الجمر إلى رماد. لو جئنا بصندوقنا التفاح ووضعنا وجد ثلاث تفاح فيها فساد، وكل تفاح من أحسن أنواع التفاح، ما فيه شيء، هل تضع ثلاث من التفاح في الصندوق وتجدها في الصباح قد صلحت الثلاث التفاح؟ لا، ستجد ربع الصندوق قد خرب. تعال بعد يومين يمكن تجد نصف الصندوق قد خرب قد فسد. ثلاث تفاح تفسد صندوقا كاملا. لكن لو أنك عندما فتحت صندوق التفاح، ونحفظ ذلك لأننا نعرف في أمور دنيانا كثيرا، إذا فتحنا صندوق التفاح وجدنا فيه ثلاثة أو أربع حبات قد فسدت، قلنا أخرجوها. لماذا نطلع أخرجوها؟ لأننا ندرك أنها لو بقيت أفسدت بقية التفاح، فإذا عزلناها سلمت بقية التفاح. فكذلك أصحاب الهمم الضعيفة، أصحاب الهمم الذاتية التي لا تهمهم إلا مصالحهم، هؤلاء في الحقيقة بلاء وشدة. ولذلك فإننا يجب أن ننتبه إلى هذه الخطورة، إلى خطورة هذا الأمر. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم في توجيهنا لهذا الأمر: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. إن خاللت أصحاب النشاط والهمة والعزيمة فأبشر بالخير، إن صاحبت الكسالى والقاعدين فحسبنا الله ونعم الوكيل. فلذلك أقول من أسباب الفتور عدم الشعور بالمسؤولية، بمسؤولية هذه الأمة أيها الأخوة، وعدم حمل همتها بل همة ذاته ومسؤولياته حول شخصه، فلا يحس بآلامها ولا يسعى لتحقيق آمالها، جراحاتها لا تؤرقه وشجونها لا تحزنه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت الإيلام. فمن كانت هذه حاله فأحسن الله العزاء فيه، ومخالطته تعدي كما يعدي الصحيح الأجرب، ولا عدوى ولا طيرة. من الأسباب، من أسباب الفتور المعاصي والمنكرات وأكل الحرام، وهذا أمر واضح وظاهر وبين، ولكنني أنبه إلى قضية يسيرة جدا في هذا الموضوع، وهي أننا قد ننتبه إلى كبائر الذنوب ولكننا نغفل عن صغائر الذنوب، عن محقرات الذنوب. هذه نظرة وهذه كلمة خرجت من اللسان، غيبة أو نميمة أو شتم، هذا أمر أكلناه يسيرا فيه شبهة، فتتجمع هذه الأشياء وتوقعنا في البلاء والعياذ بالله. هذه محقرات الذنوب، لأن الكثير قد ينتبهون إلى كبائر الذنوب لكن لا ينتبهون إلى الصغائر. ولذلك قال الشاعر: النظرة يا أخوان كمثال واحد، النظرة سهم من سهام إبليس. والله يا أخوان كم من نظرة نظرها الإنسان فأعقبت في قلبه حسرة وندامة. قد يكون ذاهب إلى الحرم في مكة في رمضان في وقار وخشوع، يريد أن يصلي في بيت الله، ويفاجأ عند دخول الحرم بامرأة قد أقبلت، فيصرفه الشيطان إليها، فيتعلق قلبه بسبب هذه النظرة فيصلي وهو لم يصلي، يفكر بهذه المرأة. والشيطان له وسائل عجيبة جدا، إذا كان الإنسان عنده بعض الورع قال لا انظرها حتى تتزوجها، وكأنه يتزوج نساء العالم، كل امرأة يراها يقول الشيطان احتمال تتزوجها، يا أخي إذا أردت تتزوجها فاطلب من أهلها أن تراها، لكن الشيطان حريص. ولذلك قال الشاعر: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء. شوي شوي فمحقرات الذنوب هذه الصغائر هي من أكثر ما يقع فيه الناس فيصابوا بالفتور والتساهل، وكلمات تخرج من هنا وكلمات يسمعها ولا ينكرها ومعاصي يراها ولا يغيرها فتجتمع عليه فتهلكه والعياذ بالله. ولذلك بين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وفي الحديث الآخر وفي آخر الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وأبو بكر قد أعطانا درسا عظيما في هذا عندما أكل لقمة في يوم من الأيام ولم يسأل خادمه من أين، فلما أكلها سأله خادمه قال: يا أبا بكر لم تسألني من أين هذا الطعام؟ قال: من أين؟ قال: إنني كنت كاهنا في الجاهلية أو عرافة فأعطوني مكافأتي وهذا منه. فحاول أبو بكر أن يخرجها، قالوا: لا يمكن أن تخرج إلا بشرب الماء، فشرب ماء كثيرا وأخرجها. فقالوا: رحمك الله يا أبا بكر، لقمة واحدة أكلتها وأنت لا تعلم؟ قال: والله لو لم تخرج إلا مع روحي لأخرجتها، لقمة واحدة مع أنه معذور شرعا أكلها وهو لا يعلم. يقسم بالله وهو الذي يبر بقسمه الذي يقول الله فيه: ولسوف يرضى في أبي بكر، يقول: والله لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع روحي لأخرجتها. ولذلك قيل لأبي بكر ويقال يوم القيامة: يا أبا بكر ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. نعم أيها الأخوة، فقوا أنفسكم ولا تتساهلوا في مثل هذه الأمور. ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات، خطوة خلف خطوة حتى يوقعك في الحرام، وأصبح الناس يتساهلون حتى في أكل الربا والعياذ بالله وما حرم الله. من الأسباب، وهذه الأسباب التي ستقدم قرابة 3 أسباب أخص الدعاة باستيعابها للمربين بصفة خاصة وطلاب العلم، من أسباب الفتور عدم وضوح الهدف. تجد أن الإنسان يعمل أيها الأخوة أعمال وهو لا يدري لماذا الهدف، لا ليس عنده هدف محدد. يطلب العلم، لماذا تطلب العلم؟ ما أدري. يسعى في الدعوة إلى الله، الهدف غير محدد. قد يقيم مشروع من مشاريع الخير كبيت الصدقات مثلا الموجود في هذا المسجد دون أن يحدد هدفا بعيد مع الناس، رأى الناس يعملون فعمل معهم. عدم تحديد الهدف أيها الأخوة، بل عفوا قبل ذلك عدم وضوح الهدف وعدم تحديده، من أكثر المصائب أيها الأخوة التي يصاب بها الناس. فإنه قد تجده نشيط لكن هدفه غير واضح وهدفه غير محدد، فسرعان ما يتوقف في الطريق. ولذلك يجب على الدعاة أن تكون الأهداف محددة وأن تكون الأهداف واضحة. إذا سرت في أي طريق مع مجموعة من زملائك، إذا بدأت في طلب العلم، إذا شاركت في مشروع خيري أو مشروع دعوي، لا بد أن يكون الهدف واضحا ومحددا، وإلا سرعان ما تفسر وتقعد بعد ذلك. ويلحق بهذا أو يتبع ذلك سبب آخر وهو أشد، وهو ضعف الإيمان بالهدف أو الوسيلة. واستمعوا إلى تفسير ذلك: ضعف الإيمان بالهدف أو الوسيلة. كيف ذلك؟ تجد الإنسان يعمل العمل، قد تجده في حلق العلم لكن حقيقة هو غير مقتنع بطلب العلم، لكن شاف زملاء وقالوا يلا نذهب نحضر الدروس عند الشيخ فلان، فذهب معهم وهو غير مقتنع غير مؤمن. قد يقول له زملاؤه: هيا ندعو إلى الله جل وعلا في خارج المدن أو القرى، وينطلق معهم، لكن الحقيقة هو بينه وبين نفسه غير مقتنع بهذا العمل. فيستمر في هذا العمل وبعد سنوات أو بعد أشهر يفكر، فإذا هو يعمل عملا لم يقتنع به فهذا يكثر في النهاية. ولذلك احذر أن تعمل عملا وأنت لم تقتنع بالهدف أو الوسيلة. وأوضح الأمر فأقول قد يجلس أحدنا ويفكر في مصائب المسلمين الآن، يفكر في المشكلة التي نحن واقعون فيها بالنسبة لواقع العالم الإسلامي، فيصل إلى قناعة أنه لا نجاة لهذه الأمة إلا بالدعوة إلى الله جل وعلا. هذا الشخص لو سلك طريقا آخر غير الدعوة إلى الله يفسر لأنه غير مقتنع بها. فتجد بعض الناس يقول أنا أرى أن حل مشكلة المسلمين بالعلم الشرعي، وآخر يقول لا أنا أرى أن حل مشكلة المسلمين بالدعوة إلى الله جل وعلا والخروج إلى المدن والقرى والخارج البلاد وداخل البلاد، وثالث يقول أنا ما أرى حل مشكلة المسلمين إلا الجهاد. كل واحد مقتنع بوسيلة، فالذي قد اقتنع بوسيلة لو سلك وسيلة أخرى لن يستطيع أن يستمر فيها. بينما الجواب الصحيح أن الأمة بحاجة إلى كل هذه الوسائل، بحاجة إلى العلم الشرعي وبحاجة إلى الدعوة إلى الله جل وعلا وإلى الجهاد في سبيل الله متكاملة متضامنة. فإذا هناك من يسلك بعض الوسائل الآن، ولو جلست معه لمدة ساعة تناقشه تجد أنه غير مقتنع بهذه الوسيلة التي يقوم بها. تقول إذا ما دمت غير مقتنع لماذا تقوم بها؟ قال والله ما لقيت غيرها. هذا يهوي، يقف، ينسحب، لا يستطيع أن يستمر. فلذلك أقول ضعف الإيمان بالهدف أو الوسيلة من أبرز أسباب الفتور، فإذا مضى الزمن يزداد ضعف إيمانه بهذا الهدف أو الوسيلة فيتراجع ويتراخى. إذن قبل أن تبدأ العمل كن على يقين وإيمان أن هذه الوسيلة التي تسلكها وهذا الهدف الذي تسعى إليه مؤصل، قد أصل تأصيلا شرعيا حقيقيا، هذا مما يزيدك استمرارا وبقاء. أيها الأخوة، من خلال دراستي لهذا الموضوع وقفت مع سبب قل أن ينجو منه أحد، وهذا السبب أيها الأخوة يسمى عدم الواقعية، أن يكون الإنسان غير واقعي. كيف غير واقعي؟ غير واقعي الإمكانات غير متناسبة مع ما يؤديه من عمل. نحن أيها الأخوة كل واحد عليه متطلبات شرعية، عليه متطلبات لأهله ولجيرانه ولمجتمعه، قبل ذلك عليه لربه حقا ولنفسه حقا. فالذي يحدث أن بعض الناس وأخص الشباب في فورة الحماس والاندفاع قد ينطلق في عمل وما يكون واقع، فتجده يقدم من الأعمال فوق طاقته وينطلق في هذه الأعمال. وهذا له صور عدة أختصرها بما يلي: من ذلك التشدد والغلو، صورة من صور عدم الواقعية. ولذلك جاءت الآيات والأحاديث زاجرة وناهية عنه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الغلو في الدين. من عدم الواقعية أن يقول الشاب الآن أنا أريد أقوم الليل كله وأصوم النهار، هذا عدم واقعية. ولذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وعندما ألح عليه عبد الله رضي الله عنه قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام ما رضي، صم كذا ما رضي، أخيرا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم صم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله أطيق أكثر من ذلك، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الذي حدث؟ التزم رضي الله عنه في صيام يوم وإفطار يوم، وهو صيام داود عليه السلام، لكن في آخر حياته قال يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون الإنسان يقول أنا أريد أقوم الليل، لا يا أخي كذا، قم جزء من الليل. نعم كما أمر الله في سورة المزمل: قم جزء من الليل، ثلث الليل، أكثر تستطيع أن تقوم ثلثة، نصفة، نم قليلا ثم قم ثم نم. أما أن يريد الإنسان أن يحيي الليل فلا، من عدم الواقعية أن يقول الإنسان يحرم على نفسه ما أحل الله. هو لم يقصد باب التحريم، لأن التحريم يأثم لو ما قصد التحريم، لكن يمتنع عن كثير من الأشياء. قال: أنا ما أريد، ما أشرب هذا، ما أشربه هذا، ما أكله. ليش ما تأكل؟ حرام. قال: لا والله ما حرام، لكن زهدا. فيزهد على أشياء يسيرة، لكن مع مرور الزمن يعجز، لأن هذا نوع من التشدد والغلو. ولذلك الثلاثة الذين جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألوا عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في السر، فكأنهم تقالوها، قال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. وقال الثاني: قال أما أنا فأصوم الدهر. قال الثالث: أما أنا فلا أكل اللحم. وفي رواية: فلا أتزوج النساء. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. قال: إني أقوم الليل، أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا من عدم الواقعية، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من صور عدم الواقعية أيها الأخوة أن يكون الشاب متحمس نشيط، وهذه الكلمة أوجهها للمربين بصفة خاصة ولبقية الأخوة بصفة عامة. يكون الشاب متحمس ونشيط في الدعوة إلى الله، لكنه يقصر في حقوق أهله، في حقوق والديه. وتجد مع كل أسف أن بعض الشباب يشجعه على ذلك. قد يأتي الشاب ويقول: والله إن الوالد طلب مني بعض العمل، اعتذرت منه وجئت أحضر. قد يقول آخر: والله أمي طلبت مني أن أوصلها إلى المكان الفلاني، حاولت أن أعتذر وتركتها. وقد تجد يقول: ما شاء الله أنت مجاهد في سبيل الله. تجد من يشجعه على هذا الأمر فيستمر في نشاطه وفي إهماله لأبيه وفي إهماله لأمه وفي إهماله لإخوانه وفي تقصيره. فلما تمر الأيام ويكبر شيئا فشيئا يحس بالندم وبتقصيره في حق والديه وبتقصيره في حق إخوانه وفي تقصيره في حق أهل بيته وفي تقصيره في حق محارمه، فيريد أن يعوض الماضي. فماذا يحدث؟ يرجع رجوعا غير عادي، فيترك العمل ويترك الدعوة ويترك طلب العلم بدعوى الاهتمام بما مضى. هذا خطأ، الأول خطأ والأخير خطأ. هذا صور من صور عدم الواقعية. ولذلك يا أخي الكريم، أيها المربي، إذا جاءك شاب وقال لك: إن والدي طلب مني واعتذرت، قل: لا، أنت مخطئ، ارجع لوالدك. إذا جاءك شاب وقال: أنا أريد أخرج من رحلة، قل: هل استأذنت والدي؟ قال: لم أستأذن والدي، قل: ارجع فاستأذن والديك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء: قال: هل أحد من أباك حي؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيجب أن نربي الشباب على الواقعية والقيام بالحقوق وعدم المبالغة. أما أن نشجعهم بأنهم يقصرون في حق أهلهم في حق والديهم، هذا خطأ. حتى هناك بعض الشباب جزاهم الله خير من حماسهم وخيرهم، تجد ما شاء الله شعلة من النشاط، لكنه مقصر في حق إخوانه، لا يربي إخوانه، لا يعلمهم، لا يأمرهم، لا ينهاهم، بحجة انشغاله في الدعوة إلى الله. ما هي الدعوة يا أخي الكريم؟ وأنذر عشيرتك الأقربين. وتعجبني كلمة قالها أحد الآباء لابنه، وكان ابنه نشيطا ومقصر في حق إخوانه، قال له وفي حق عائلته، قال له أبوه: يا بني، بلغة العامة، أنا لا أشبهك إلا كالنخلة العوجاء، بطاطها في غير حوضها. ما شاء الله نشيط مع الناس ومع الدعوة إلى الله. أخوانك عندك الآن أحق الناس، لا، لم تأمرهم، لم تدعوهم، لم تعلمهم. هذه صورة من خطأ ومن عدم الواقعية. إذن هذه من الصور التي نقع فيها أيها الأخوة. كذلك من صور عدم الواقعية أيها الأخوة أن تكون هناك أهداف كبيرة يحددها بعض الشباب أكبر من مستواهم وأكبر من طاقتهم، فيتحمسون ويعملون ويجتهدون وينفقون، لكن بعد مرور الزمن يرون النتائج ضعيفة. وش يحصل؟ يهونون بلغة العامة. نعم، لأن السبب ما هو؟ لأن الأهداف التي أصلا حددوها غلط، غير واقعية، غير ممكنة، مستحيلة إلا أن يشاء الله. فيا أخوان يا شباب يا دعاة، يجب أن تكون الأهداف واقعية. عندما تحدد أهداف لا بد أن تكون واقعية معقولة منطقية ممكنة التنفيذ، أما أن تبني أحلام خيالية ما تستطيع. كمن يتصور أنه ممكن إن شاء الله يقول أنا بدل خلال 5 سنوات سأغير هذا الواقع، يعني لا نجد في مساجد، لن نجد في بيوتنا منكرات، لن نجد في أسواقنا منكرات، ويتحمس لهذا الأمر، هذا غير واقعي. ما معنى غير واقعي؟ غير واقعي أن يحدد سنوات لتغيير المنكرات، لا تحدد بآخر كم سنوات. أيضا هناك وسائل قد تكون الوسائل غير واقعية غير منطقية، فهذا مما يقع فيه البعض. فإذا مرت السنون ولم تتحقق أهدافه يضطر ويتعب وييأس في النهاية. فيجب أن تكون الأهداف واقعية والوسائل واقعية وممكنة التنفيذ وممكنة التطبيق شيئا فشيئا. هذه مسألة آمل أن تكون واضحة، أي بمعنى آخر أن تكون الأهداف والوسائل واقعية. فمتى كانت الأهداف والوسائل أهداف غير واقعية فإنه يكثر في النهاية ويتراجع وييأس والعياذ بالله. ومن الصور غير الواقعية أيها الأخوة، مثال، يأتي طالب مثلا للرياض، يعطي مثال واقعي، ويجد أن الشباب ما شاء الله يحفظون كتاب الله ويحفظون السنة، فيتحمس حماس غير عادي لطلب العلم. فمن أين يبدأ؟ يبدأ من فوق، يبدأ يحضر دروس كبار العلماء وهو لم يؤسس، لم يعرف أبجديات العلم، فيحضر دروس كبار العلماء، وكبار العلماء يدرسون في الأمهات، يدرسون في الأصول والمنطلقات، وهو يريد بسرعة أن يلحق بزملائه الذين سبقوه. وبعد 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات يفاجأ أن ما حضوره لهؤلاء المشايخ لم يستفد الفائدة. لماذا؟ لأنه لم يؤسس. بعبارة مثل لبيت واحد عجل، جاء وجد جيرانه وأقاربه زملاء ما شاء الله قد بنوا بيوت، لكن زملاء قد بنوا بيوت وأسسوا وبنوا قواعد، وقد جلسوا يقول سنتين أو أقول أشهر 6 أشهر إلى سنة حتى خرجت القواعد. قال أنا أشد أصب قواعد وأضعها مباشرة على الأرض، مسحها وبنى على الأرض. هل يعيش هذا البيت؟ ما تجي السطرة الأول ما يمكن فيه يبدأ يشقط يمكن يسقط عليه. فكذلك الآن الذي يأتي مباشرة ويبدأ يحضر دروس كبار العلماء كدروس الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، أو دروس كبار العلماء، يا أخي الكريم ابدأ شوي شوي، ابدأ في صغار العلم. ولذلك لما قال الربانيون والأحبار، قال العلماء الربانيون هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. فيا أخي حماسك لطلب العلم يجب أن تبدأ من نقطة الصفر، ابدأ في البدايات قبل أن تقرأ مثلا في ابن عقيل أو ابن هشام، اقرأ في مختصرات النحو في الأجرمية مثلا أو نحوها، قبل أن تقرأ في كتب الأصول المطولات اقرأ في مقدمات الأصول، قبل أن تبدأ في مطولات التفسير احفظ من كتاب الله. وهكذا البدايات تكون واقعية. إذا كانت البدايات غير واقعية في طلبه للعلم هذا يكثر ويتراجع، لأنه كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وخلاصة الأمر أن الصور كثيرة جدا أيها الأخوة، يصعب حصرها في مثل هذه العجالة، فلذلك لا بد من الواقعية في العمل. من أسباب الفتور أيها الأخوة الجهل بالعقبات والمعوقات. ما شاء الله يبدأ الإنسان في العمل، يبدأ في الدعوة إلى الله، يبدأ في العلم وهو لا يتصور المشقات، وبعد أن يقطع مرحلة في العمل تبدأ المشكلات وتبدأ الصعوبات وتبدأ العقبات، فيتراجع ويتراخى. وهذا خطأ في التربية. يجب مع التربية أن يدرك الداعية وأن يدرك طالب العلم وأن يدرك العامل العقبات التي يمكن أن تواجهه حتى يستعد لها، حتى يكون قد استعد لها. والله جل وعلا قد بيّن لنا ذلك في كتابه، ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ فالجهل بالعقبات والمعوقات سبب من أسباب الفشل. سئل أحد الدعاة وقد عذب وسجن في بلده وطرد من بلده، فسئل منذ عدة سنوات وأعجبتني إجابته، قالوا له يا فلان إنك سجنت وعذبت. أذكر أحد سنوات سجنه قرابة 7 سنوات سجن، وطردت من بلدك وفصل من عمله أكثر من مرة، أما أوهن عزيمتك؟ أما أضعفك؟ أما أدبك هذه الابتلاءات والامتحانات إلى التراخي؟ قال كلمة والله يا أخوان تكتب بماء الدهر، قال لولا هذه الابتلاءات والامتحانات لشككنا في طريقنا، لأن هذا الطريق كنا نعرف أنه طريق مليء بالأشواك لا مليء بالورود، طريق فيه عضبات. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ هذا هو الطريق. يقابل هذا إذا من أسباب الثبات أن يتوقع الإنسان ما يحدث له فيثبته الله جل وعلا، ومن أسباب الفتور أن لا يتوقع الإنسان ذلك بل يتوقعها بردا وسلاما. ما شاء الله يبغى يصير داعية وطالب علم ومن المشايخ وهو في وظيفته وهو في أهله وهو في راحته، ما يصير يا حبيبي، هذا ما حصل للأنبياء، لا ما يصير. نعم لكن الابتلاء يا أخوان ليس هو معناه أن الإنسان إذا بقي في وظيفته أنه ما ابتلي، لا. أنا أعرف بعض كبار العلماء الآن في وظائفهم، لكن أعرف أنهم يبتلون أشد الابتلاء وهم في وظائفهم، وقد تكون وظائفهم من كبار الوظائف، لكنهم والله يبتلون ويصبرون. وعندما جلسنا مع بعضهم ذكروا لنا من الابتلاءات ما كنا نتصوره، ابتلاءات عظيمة. فيجب أن نتوقع الداعية الابتلاء والامتحان، وإلا فالجهل بالعقبات والمعوقات والابتلاءات سبب من أسباب الفتور. ولذلك لما جاء أحد الصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله وهم في مكة يعذبون، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الرجل كان في من كان قبلكم يؤتى به فيوضع في الحفرة ويشق ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دين الله عن دينه، والله لا يسيرن الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الله أكبر، ماذا طلب هذا الصحابي؟ طلب الدعاء فقط، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطيه درس وأن يعطينا درس. لماذا؟ لأن الطريق صعب وشاق، وقد يصل الإنسان إلى أن يشق ما بين لحمه وعظمه بالمنشار لا يصده ذلك عن دينه، فلا بد أن نوطن أنفسنا حتى لا نقع في البلاء، لأن الذي يتوقع أنها بردا وسلاما أول ما يصاب بالابتلاء يقول لا والله ما توقعت هذا، هولنا يتراجع. نعم، فلذلك يجب أن نوطن النفس على ذلك أيها الأخوة. وقصص الأنبياء والمرسلين من أبرز ما يعين في ذلك. من أسباب الفتور أيها الأحباب الفردية، الفردية. يقول الإنسان أنا أريد أعمل وحدي، هذا سرعان ما يفتر، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. وإذا تأملنا في أحكام الإسلام وأحكام الدعوة إلى الله أغلبها جماعية، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلها جماعية. الصلاة جماعية، الزكاة جماعية لأنها من أفراد لأفراد، هذا عمل جماعي. الصيام جماعي، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. الحج جماعي، الجهاد جماعي. فالفردية من أسباب الفتور، فهذا العمل دين جماعي والإنسان إذا كان مع إخوانه يشجعونه ويرفعون من طاقته ومن قدراته، أما إذا كان وحده سرعان ما يكثر ويخور، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاطية. عليكم الجماعة فإن يد الله مع الجماعة. من أسباب الفتور الجمود في أساليب الدعوة ومراحل العمل. نعم، الجمود على وتيرة واحدة تسبب الفتور، ولذلك لابد طبيعة النفس البشرية تحب التجديد، وأقول إن التجديد هنا في الوسائل لا في الأصول، الأصول ما فيها تجديد. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. أصول الإسلام اليوم أكملت لكم دينكم، الإسلام قد كمل، لكن التجديد في الوسائل، لأن طبيعة النفس البشرية تمل وتكل وتضعف إذا وقيت على وتيرة واحدة. يحب الإنسان التجديد، يحب التغيير، لكنه التغيير إلى الأفضل. فالجمود في أساليب الدعوة ومراحل العمل، الجمود في أساليب العمل ومراحل الدعوة من أسباب الفتور. إن مجالات الدعوة أيها الأخوة ليست محصورة في جانب واحد، والذين يقولون وأولئك الذين يقولون إن أساليب الدعوة أساليب وقفية أو توقيفية قد أخطأوا في هذا الباب، وأولئك الذين يجمدون على أساليب العمل كما يجمد الماء في برد الشتاء. ومن مهمة هذا الدين ومن سمات هذا الدين التجديد، ولذلك يبعث الله في نهاية كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها كما ورد في الأحاديث الصحيحة. من أسباب الفتور الانحراف عن مسار الهدف الصحيح، وهذه نقطة، قد يكون الأهداف صحيحة وجيدة ومؤصلة وشرعية، وبعد أن يقطع مرحلة طويلة من العمل هو وإخوانه تبدأ تدخل الأهواء وتبدأ التنازلات ويبدأ الانحراف، فهذا يسبب الفتور لأنه قد انحرف عن مسار الهدف. فالفتور التحول والانحراف عن مسار الهدف الصحيح سبب من أسباب الفتور، فيجب أن نتعاهد أعمالنا دائما هل هي على الوجه الصحيح أو لا. كلما مضت فترة اسأل نفسك مع إخوانك مع زملائك مع مشايخك هل أنتم على المنهج الصحيح أو لا، فإنكم إن حدث انحراف ولو كان يسيرا سرعان ما يؤدي إلى ترك العمل والفتور فيه وتركه، وهذا صحيح. من أسباب الفتور عدم استشعار التحدي، وأسأقف وقفة تناسب المقام في هذا الأمر. ما معنى عدم استشعار التحدي؟ إذا كان الواحد الآن منكم يشعر أن الوضع ما شاء الله في واقع المسلمين وضع ممتاز وطيب، وهذه الأمة في خير وعافية، هذا والله فعلا سيفتر. أما الذي يحس أن هذه الأمة مستهدفة كيف يفتر؟ خذ مثال، واحد الآن منكم، كل واحد منكم إن شاء الله بعد العشاء سيذهب إلى بيته والحمد لله هو آمن ومطمئن ومرتاح، وهذه نعمة من نعم الله، سينام قرير العين. لكن لو أن إنسان في مكان ما أو في بلد من البلاد وهو نائم في بيته المنطقة فيها رصوص، هل ينام مرتاح؟ لا، لأنه يخشى أن يدخل اللصوص في أي لحظة. كل ما سمع حركة قال دخلوا البيت، كل ما سمع عمل قال أخذ السيارة، فربما يتقطع نومه تقطعا لأنه يستشعر التحدي. إنسان يحس أن هناك أعداء عند الباب ممكن أن يهجموا عليه في أي لحظة، هل هذا فعلا ينام قرير العين مرتاح؟ لا يمكن. إذا كنا نشعر أن الوضع في بلاد المسلمين الآن ما شاء الله أمن وأمان وراحة وهذه أحسن أحوال المسلمين، عدم استشعار التحدي سينام الإنسان سيفتر. لكن إن كنا نشعر أن هذه الأمة مستهدفة كيف نفعل يا أخوان؟ هل فعلا بلادنا، هذه بلادنا، هل هي مستهدفة أو غير مستهدفة؟ والله إنها مستهدفة، مستهدفة لدينها ولعقيدتها، بلادنا مستهدفة للأمن العظيم فيها، مستهدفة للمال ونعمة المال ليست في الأمر السهل، مستهدفة للصحة فالأعداء ما ناموا يكيدون لنا المؤامرات. إذا كنا كذلك كيف نرتاح؟ كيف تقر لنا حال دون أن نجد ونجتهد للدفاع عن بلادنا وإخواننا وعقيدتنا؟ وأعطيكم مثال يوضح هذه الحقيقة. لو رأيتم لو واحد لا قدر الله لا قدر الله مر على قسم الطوارئ في المستشفى الشميسي ووجد الناس وقد جاء سيارات تحمل أناس قد وقعوا في حادث، منهم من ينزف دما ومنهم من يئن ومنهم من انكسر ظهره ومنهم ومنهم، ووجد الأطباء جالسين يشربون شاهي ويضحكون، ماذا تقولون عنهم؟ والله إنني أخشى لو كان هذا الشخص هؤلاء أقاربه أن ينطلق على هؤلاء أو يفعل دم أو يقتلهم أو شيء يفعل من الأعمال التي قد تكون مشكلة. كيف تجلسون تشربون شاهي وتضحكون في غرفة من الغرف والناس مرضى عند الباب؟ الناس تنزف دماءهم وأنتم جالسون تعبثون؟ هذا هو الحل الطبيعي أليس كذلك؟ وإن شاء الله بعيد جدا أن يفعل الأطباء ذلك. طيب يا أخوة، الآن بلادنا مستهدفة، بلاد المسلمين مستهدفة، المؤامرات كثيرة، الأعداء كثر من الداخل والخارج، كيف نرتاح؟ كيف ننام؟ كيف نفتر؟ إذن عدم استشعار التحدي سبب من أسباب الفتور، واستشعار التحدي لا يقر للمسلم قرار إلا عندما يصل إلى بر الأمان. ولذلك لما جاء رستم، أختم قبل الأذان هذه النقطة، لما جاء رستم يبحث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فتصور وين عمر؟ قال في المسجد النائم. لما جاء قال له حكمت فعدلت فأمنت فنمت. فاستشعار التحدي سبب من أسباب عدم الفتور، وعدم استشعار التحدي سبب من أسباب الفتور. واصل بعد الصلاة الأذان إن شاء الله. من أسباب الفتور أيها الأخوة ضعف التربية. إذا كانت التربية ضعيفة فالنتيجة الطبيعية لا شك أن الفتور سيحدث في هذا الأمر. ولذلك بقي الرسول صلى الله عليه وسلم يربي صحابته أكثر من 10 سنوات في مكة. وانظروا في أحد من الذي ثبت؟ هم الذين تربوا في دار الأرقم من النبي الأرقم، وفي آخر في حنين من آخر الغزوات من الذي ثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هم الرجال الذين تربوا، أما الذين لم يتربوا سرعان ما ولوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضعف التربية أيها الإخوان أيها المربون سبب من أسباب الفتور. ولذلك إذا رأيتم أن بعض الشباب قد فتر اسأل نفسك أيها المربي، قد تكون أنت السبب. من أسباب الفتور عدم التجانس بين الموهبة والعمل، سأختصر ومعذرة، عدم التجانس بين الموهبة والعمل. يا إخوان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وقسم عليهم المواهب، هذا يصلح لهذا العمل وهذا يصلح لهذا العمل وهذا يصلح لهذا العمل، ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الذي يحدث أحيانا أن بعض الناس يشتغل في عمل من أمور العلم أو الدعوة أو غيرها وهو لا يناسب مواهبه، بعد فترة يضعف. فالتجانس بين الموهبة والعمل أمر مطلوب. ولذلك قال الشاعر إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. قد تأتي الإنسان مثلا وتقنعه أنه يشتغل في عمل الإغاثة، الحقيقة ما عنده رغبة في عمل الإغاثة، قد يجاملك فترة بسيطة ثم ينسح. إنسان قد تكلفه في عمل يتعلق في أي جانب من جوانب الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا لا يناسب هذا العمل، قد ينسحب. فيا إخوان اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب مهم، وهذا إن شاء الله سأشير إليه في العلاج، لكنني أنبه أن عدم التجانس بين الموهبة والعمل من أكبر أو من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الفتور، مع التنبيه إلى ملاحظتين. أن بعض الأعمال يمكن التعويض فيها عن نقص الموهبة بالتدريب والتعليم والمران حتى تصبح أمرا عادية، قد تكون موهبة قليلة لكن بالتدريب والتعليم والمران بإذن الله يعوض نقص الموهبة. الناحية الثانية كل ما سبق من الأمور الاختيارية ومن فروض لا من فروض الكفاية والمستحبات. أما الواجب العيني فلا علاقة للموهبة به، يجب أن يؤدى. أما الكلام فهو عما يتعلق بالفروض والمستحبات، بالفروض الاختيارية. من أسباب الفتور اختلاف البيئة، قد يكون الإنسان في بيئة نشيط جدا فإذا انتقل إلى بيئة أخرى فكر، وهذه طبائع أخرى قد تأتي الإنسان في منطقة من المناطق وتجد من أنشط الناس في هذه المنطقة، إذا نقل إلى منطقة أخرى واختلف عليه الناس واختلفت عليه الوجوه سبحان الله قد يفتر. اختلاف البيئة والطبائع سبب من أسباب الفتور. صحيح ليس كل الناس كذلك، هناك من الناس من وهبه الله أنه ممكن يعمل في كل مجال ويعمل في أي محيط ويعمل في كل بيئة، لكن بعض الناس لا، إذا تغيرت عليه البيئة أو اختلف المجتمع قال وكسل وتغير. فالأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها اختلف وما تناكر منها اختلف. من أسباب الفتور طول الأمد وقلة المعين والناصر. نعم طول الطريق يا أحباب تنقطع فيه ظهور. الآن انظر إلى مثلا مسافات السباق، إذا كانت مسافة السباق طويلة جدا انظروا كم الذين يبدأون وكم الذين يصلون. قد يبدأون أحيانا بالآلاف في سباق عالمي، طبعا نحن لا نقلد في هذا لكن للتمثيل يسمى سباق الماراثون، أحيانا يبدأ فيه آلاف، 5000 أو 10000 يبدأون السباق، لكن يمكن ما يصل في النهاية ولا 500، يعني 10%. فطول الطريق سباق الخيل سباق الجمال، كم التي تبدأ وكم التي تصل إلى النهاية، طول الطريق يسبب الفتور. ولذلك يحتاج إلى زاد له علاج، طبعا طول الطريق له علاج لأن طريقنا طويل. نحن ليس عندنا حيلة لنتخلص من طول الطريق، لا، طول الطريق أمر لا حيلة لنا فيه، لكن هناك وسائل شرعية للتخلص أو للمتساعد للمتساعد على طول الطريق، وهو الزاد كما سيأتي بإذن الله. قلة المعين والناصر سبب من أسباب الفتور، إذا قل المعين والناصر ضعف الداعية وضعف طالب العلم. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من سليم مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. من أسباب الفتور الأوهام، إذا أطلق الإنسان لنفسه الأوهام قعد، إذا جلس في بيته أو في فراشه بدأت الأوهام عليه، ستحدث كذا ويمكن يصيبك كذا ويمكن يحدث كذا، أوهام ليست حقائق. وهذه تختلف عن قضية المعرفة بالمعوقات وعقبات الطريق، المعوقات وعقبات الطريق قضايا حقيقية، أما هذه أوهام. فكثرة الأوهام تسبب الوسواس وتسبب القعود عن العمل وتسبب القعود عن العلم وتسبب القعود عن السير إلى الله جل وعلا. هناك أيها الأخوة أسباب أخرى مهمة جدا أختم بها هذا الدرس، مع أنها كثيرة ليست قليلة ولكنني أختصرها اختصارا، وهي أسباب الرئيسة أيضا من أسباب الفتور. منها أمراض القلوب كالحسد وسوء الظن والغل، ومن أسوأ أمراض القلوب الحزبية، فهي مجمع الأمراض ومواطن الأدواء، وصاحبها يحسب أنه يحسن صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إن القلب إذا أصيب بهذه الأمراض وأمثالها انشغل بالخلق عن الخالق وزادت همومه وخارت قواه، يحزن لفرح أخيه المسلم ويسر لما يحزنه. اصبر على مرض الحسود فإن صبرك قاتله، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الشهوة الخفية، وقد أشرت إلى ذلك فيما يتعلق بالإخلاص، فإن من أسباب الفتور أن يصاب الإنسان بالشهوة الخفية من الإعجاب أو حب الناس أو التعلق بإرادات الناس أو نحوها أو حب الألقاب ونحو ذلك، فهذا سبب أيها الأحبة من أسباب الفتور. التقصير في العبادة من أسباب الفتور، ضعف العبادة، ضعف الصلة بالله جل وعلا، ضعف الخشوع في الصلاة وفي العبادة، قلة الصيام، قلة الزكاة، كله أسباب تؤدي إلى أسباب الفتور. مرة أخرى من أسباب الفتور الحزبية والتعصب، وذلك أن بعض الأشخاص يتحزبون لبعض الجماعات أو يتعصبون لبعض الأفراد من العلماء والدعاة، ويصل هذا الأمر إلى حد الغلو المنهي عنه، وتمر الأيام والسنون وهذا المسكين على حاله غاليا متعصبا متحزبا، فيكتشف الخلل ويتضح له موطن الزلل، فإذا هو بسبب الحزبية قد وقع في مصائب كان يحسبها عبادة وقربة، وبسبب غلوه بهؤلاء الأشخاص وتعصبه لهم عاد أمما وحارب أخيارا ونابل أصحابا ورفاقا، فتزداد آلامه وأحزانه على ما مضى من عمره وما سلف من عمله، فتعمل هذه الآلام والأحزان عملها فيه حتى تخور قواه ويدركه الوهن والضعف ويستسلم للهموم واجترار الماضي، فيضيف إلى المصيبة بلية وإلى المرض سقما، وكان الأحرى به أن يعوض ما فات بالتوبة والعمل والجد والاجتهاد، فإن التوبة تجب ما قبلها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. من أسباب الفتور المجاملة وعدم المناصحة وعدم المصارحة، وهذه قريبة من تلك، ولكنها قد لا تكون ناشئة من تعصب وحزبية، وإنما من ضعف ومحاباة، فتكسر الأخطاء وتتسع الهوة، والمجاملة لها حدود، والسكوت عن مواطن الزلل له مدى، فتصل الأمور إلى نهايتها بعد حين، ويؤثر السلامة والعافية، وما سلم وما تعافى، وكمن هرب من القوم ووقع في السرية، ويدخل في هذا الباب عدم الاستجابة للناصحين، وعدم سماع نداء المخلصين، فتكون العزلة هي الطريق، وما هي بطريق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأيضا أيها الأخوة، من أسباب عدم الاستقرار على برنامج أو عمل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك، ولكن لأهميته وغفلة الناس عنه أفردته، فبعض الناس يبدأ في العمل ثم يتحول عنه، ويتعرف على مجموعة من طلاب العلم ثم يهجرهم إلى غيرهم، ويقرأ على الشيخ ثم ينقطع بعد حين، يشرع في الكتاب ولا يتم، وتستمر حاله هكذا منبتا لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، لا هو مع العير ولا هو مع النفير، وهذا سرعان ما يخبو حماسه وتقف أنفاسه ويعود كما كان ضعفا بعد قوة. من أسباب الفتور، واستمعوا لهذا السبب، الخلاف بين طلاب العلم والخصام بين الدعاة يقطع الظهور ويدمي القلوب ويورث فيها حسرة وألما، ثم تبدأ مرحلة الشك والريبة، ويتدخل الهوى ليؤدي دوره، فيقع المحبون في حيرة لا يدركون سر الخلاف ولا يقدرون على الوفاق، فيقول له القائل انجي بنفسك وما نجا، وما هكذا يا سعد تورد الإبل. وأصدق مثال على ذلك عصرنا الحاضر، والخلاف بين طلاب العلم على أشده، والنزاع بين الدعاة قد على سهمه وراج سوقه وتفتتت ونفقت بضاعته، فأصبح المخلصون حيارى والمحبون ثكالى، حتى بدأوا في التواري وشرعوا في الانزواء والانطواء بعد أن فقدوا الثقة وتعطلت ملكة التفكير ولم يملكوا القدرة على الإصلاح والتغيير. من الأسباب التشكيك وإرجاف المنافقين، بلية من البلايا ورزية من الرزايا، لا ينكر أثره ولا تتجاهل عواقبه، فترى الحديث في النيات والأهداف وتفيد الأخطاء وتتبع العثرات وكيل السهم والافتراءات، حتى يصبح الحليم حيرانا والعاقل أحمقا، ويتكلم الرويبرة، ولا يقف الأمر عند حد، بل هو كل يوم بين مد وجزر، وهم آخذون بالقاعدة النازية اكذب اكذب حتى تصدق، فيرتاب بعض الأتباع والمحبين، وقد يصل الأمر إلى ذات المعنيين فيؤثرون العافية ويتراجعون طلبا للسلامة، وما علموا أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولو صدقوا لقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الغفلة عن السنن الإلهية في الأمم والأفراد مما يجعل الإنسان لا يستطيع أن يفجر بعض الظواهر والأحداث، ولذلك قد يصاب نتيجة لذلك بالإحباط والقنوط. ولو درس سنن الله في الأمم والمجتمعات والأفراد من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية لعلم الحكمة مما يرى ويسمع، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. من أسباب الفتور النظر إلى من هو دونه في الطاعة والعبادة والدعوة، وبخاصة إذا كان هذا المرئي له مكانة ووصل إلى درجة من العلم، فيوسوس له الشيطان، هل أنت أفضل من هذا؟ إنه يفعل كذا وكذا، بل قد يرتكب بعض المعاصي الظاهرة والعياذ بالله، أو يدخل بيته شيئا من آلات له، فتكون فتنة عظيمة، وهكذا يستمر في الهبوط بحجة أن فلان قد عمل كذا أو لم يعمل كذا، فإذا انتهى من فلان انتقل إلى غيره ممن هو دونه، حتى يصل إلى درجة لا تسر الناظرين، والمهزوم لا يرده شيء، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. من أسباب الهتور وقوع الشخص في معصية تحرجه أمام أقرانه، وذلك أن هذا الأمر يحدث أثرا عظيما في نفس العاصي مما يسبب له النفور من زملائه وإخوانه، وبخاصة إذا كانت هذه المعصية كبيرة في حقه وتستغرب من مثله، فيستوحش منهم ويتحاشى مجالستهم، وقد يصل به الأمر إلى الانحراف والعيش في مجتمع يعلف المعصية ولا ينكرها. ولذلك فإن على من وقع في معصية أن يتق الله وأن يتوب إليه، وعلى إخوانه أن يترفقوا به وأن يدعوه إلى التوبة وعمل الصالحات. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وأن يكون لهم في معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته ولحاطب رضي الله عنه أسوة حسنة، وأن لا يعين الشيطان على أخيهم، وأن يكون لهم في قصة يوسف مع إخوانه أعلى المثل وأعظم العبر. من أهم الفتور ما أختم به الفتور، أسباب الفتور، الفتور في علاج الفتور، وذلك أن الفتور مرض من الأمراض تكون بداياته غالبا يسيرة، فإذا تساهل فيه المسلم ولم يبادر إلى علاجه والبحث عن أسبابه سرعان ما يزداد ويتأصل، وهنا يصبح علاجه أشد وأقسى، ويحتاج إلى جهد مضاعف ووقت أطول، وقل أن يسلم أحد من فتور عارض. ولكن يختلف الناس في مواجهة هذا الفتور، فمنهم الحازم اليقظ الذي يبادر إلى تلافي هذا المرض واستدراكه، وآخرون يماطلون ويسوفون حتى يقع ما كنا منه نحاذر. ومع ذلك فعلى المسلم ألا يستسلم للنهاية حتى ولو كان فرط في البداية، فبعض الشر أهون من بعض. وليتذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فإن صاحبها سدد وقارب فأرجوه، وإن أشير إليه بالأصابع فلا تعدوه. وسألني أحد الأخوة: ما معنى فإن أشير إليه بالأصابع؟ أي إذا بدأ الناس يقولون هذا فلان، تتذكرون عندما كان نشيطا، تتذكرون كم كان عنده من درس، تتذكرون عندما كان يعمل كذا وكذا، والآن تغيرت أحواله. الله المستعان، هذا الذي يشار إليه بالأصابع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تعدوه، هذا قد انتهى والعياذ بالله، إلا أن يتداركه الله برحمة منه وفضل. أيها الأحبة، هذه بعض أسباب الفتور، ومعذرة فقد اختصرت اختصارا شديدا في آخرها، ولكنها واضحة في حدود المقام والمناسبة. وهنا يأتي السؤال: ما العلاج؟ ليس العلاج بالأمر اليسير إلا على من يسره الله عليه. وقفتنا غدا بإذن الله مع بسط العلاج وبيان موطن الخلل والنظر في النتائج، وسأحاول بإذن الله وسأجتهد أن ألقي بعد هذا البيان علاجا مناسبا يناسب الأحوال ويناسب الأفراد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والثبات والسداد، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر فضيلة شيخنا الكريم الدكتور ناصر بن سليمان العمر حفظه الله على عرض هذه الأسباب التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع هذا القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الآن فمع الأسئلة، ونظرا لضيق الوقت نقتصر على عرض سؤالين أو ثلاثة. فضيلة شيخنا الكريم، هذا السائل يسأل ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أولا أود في البداية أن أبلغكم أني أحبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنته كما جمعنا في هذا المكان المبارك الذي هو بيت من بيوت الله تعالى. وثانيا أهنئكم على حسن اختياركم لهذا الموضوع الهام الفتور في هذا الوقت الذي ضعفت فيه النفوس وقلت فيه العزائم من طلاب العلم والدعوة. وسؤالي هو: كيف يمكن الجمع بين طلب العلم وطلب المال في التجارة؟ والحديث: من هومان لا يتبعان أبدا، طالب علم وطالب مال. ولكم منا الدعاء بالتوفيق والسداد. هذا الأمر يسير بإذن الله على من يسره الله عليه. موضوع التنسيق أيها الأخوة، الجمع بين المال والعلم يسير. أعطي قاعدة: إن كنت تريد أن تجعل العلم والمال في منزلة واحدة هذا لا يمكن. إن كنت تريد أن تكون من كبار العلماء ومن كبار التجار أقول لك ما يحصل هذا إلا بمن وفقه الله وهو نادر. لكن إن حددت هدفك بالعلم ولكنك أخذت من المال ما يكون فيه الكفاية ويكون لخدمة هذا العلم فالأمر سهل. أما إذا كنت تقول لا أنا أريد أكون من كبار العلماء وأريد أكون من كبار التجار، لا يا أخي، اختر أحدهم، اختر الأفضل، وهذا معنى الحديث. لكن إن جعلت أن العلم هو الأساس وجعلت المال خادما للعلم فهذا سهل جدا، تكتفي بالكفاف وتكتفي بما ييسر الله لك، وبهذا لا يصبح هناك أي تعارض. وعلماؤنا قديما وحديثا كان عندهم والحمد لله الخير وعندهم المال لكن لم يتفرغوا للتجارة. هذا فأقول حدد الهدف الأول، إن كان هدفك هو العلم فاجعل المال خادما له فيأتيك الله ويأتيك الله جل وعلا ما يوفقك فيه. فإذا المسألة يسيرة على من يسره الله بشرط أن يجعل ويحدد الهدف الأصلي المقوم الأساسي ويبقى المال فقط لخدمته. ولذلك ورد في حديث قدسي: يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه، من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. فهذا حسب ما أفهموا من هذا السؤال، والتوفيق بيد الله جل وعلا. سائل يقول: هل من كلمة تشجيعية لأولئك الزوجات الصالحات القانتات المعينات لأزواجهن والمشجعات لأزواجهن على الانطلاق في الدعوة إلى الله والقائمات في مقام أزواجهن في مجال تربية الأولاد وإصلاحهن وجزاكم الله خيرا؟ أكثر الله من أمثال هؤلاء الأخوات، والحمد لله. فقول من فضل الله يا أخوان أن هذا النوع قد كثر الآن، كثرة الصالحات الحمد لله، مع أننا نسمع أحيانا أخبار عن بعض السيئات مما يفتت القلوب، وعن بعض الزوجات هداهن الله، لكن مما يخفف من مصابنا أن نرى عددا من الأخوات اللائي يعدن لنا ذكرى زوجات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أمهات المؤمنين. كم كانت خديجة رضي الله عنها نعم المرأة لزوج الرسول صلى الله عليه وسلم، من وقفت معه وقفة صامدة ما وقفها كثير من الرجال. المرأة إذا صلحت والله أخوان إنها نعمة، فضفر بذات الدين تربت يداك. الحمد لله البيوت الآن مليئة بالمتعلمات بل والحافظات لكتاب الله جل وعلا ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول أيها الأخوات والله إنني أغبطكن وأغبط كل أخ وأهنئه بمثل هذه الزوجات الصالحات أجزاهن الله خيرا. إن المرأة نعم المعين أيها الأخوة، لأن المرأة إما أن تكون بلاء وشقاء، وكم من الأزواج والله يشكون من زوجاتهم وتكون سببا لقعوده وفتوره كما أشرت قبل قليل. إن تأخر من أجل دعوة أكثرت عليه الكلام، إن سافر ورجع من السفر فإذا البيت قد وقع في مصيبة وفي فوضى. ولكن بعض النساء نعم المحيط، تقول لزوجها: أنا أكفيك الأولاد وأكفيك البيت، إن نظر إليها سرته وإن غاب عنها حفظت في أهله وماله وولده. فيا أخوات الكريمات، هل تحسدن أنفسكن كن الأجر؟ ألا تعلمين أن لك من الأجر مثل ما لزوجك إذا ساعدت فيه على طلب العلم والدعوة إلى الله جل وعلا والعبادة من قيام الليل ونحوه؟ فلا تحرمي نفسك هذا الأجر العظيم وأنت في بيتك، وأنت في بيتك جالسة مع أولادك، لكن مثل أجر زوجك أو أعظم على حسب صبرك ومصابرتك. والدنيا قليلة حقيرة. فأقول لهذه الأخوات: إياكن أن تكن سببا من أسباب الفتور، بل كن من المقومات والداعيات والمجاهدات في سبيل الله جل وعلا. والحمد لله هذا النوع موجود ونراه يكثر يوما بعد يوم. فهنيئا لطلاب العلم، فهنيئا للأخوة، وهنيئا للشباب. وأنصح الشباب أن يتريثوا في موضوع الزواج. لا أقصد أن يتريثوا أن يتأخروا، لا، إنما أقول أن يختاروا الزوجة الصالحة، وهن موجودات والحمد لله، وهذا من فضل الله ومن نعمه، وهذا مما يعين الداعية ويساعده ويقلل من همه. لأنه إذا خرج من بيته وعلم أن هناك امرأة تحفظه في أهله وماله وولده، يكون عونا له على الطاعة. أما إذا كان يعلم أن في غيابه عن البيت مشكلات وقضايا وهموم، قد يضعف في الدعوة، وقد يكون سببا من أسباب فتورة، تتحمل الزوجة هنا الإثم والعياذ بالله. نشكر فضيلة شيخنا الدكتور ناصر ابن سليمان العمر على هذه الكلمات القيمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها، وأن يجزل له الأجر والمثوبة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.